انت حسبت غلط كيف حسبت انت بس انا مش عارف كيف كذا احنا الان في عندنا ساعه بدنا نحسبها على المجلس لكن في الصحابه كيف كانوا يحسبوا نص الليل عندنا لازم نبين طبعا واخذ الزهره يعني من حرصك على العلم بصير من أهل الشطح. الله نظرك محل شيخ. إذا عن الشويك يعني جاي من بعيد. لا شك يا خليلي أرجوكم. الأرض مسكونة الأرض مسكونة. مسكونة بالزعل. بعدين إذا كان صار نصف الليل كان ينصلي نشاء. هيك عم يقول صاحبنا. شيخنا هي الساعة مقدمة هاي بعدين. تبين لنا كيف. الساعة 10:30 الساعة 10:30 يعني. أما عندك قديش بيطلع الأربعة. لا شاب 4:15 طيب 4:15 أربعة للساعة 11 للساعة 11 صحيح صحيح إنه خليل يا الشمس يعني ثابت على الزمن 7:15 لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تأخذ جواب عملي كساعة بقدر اقول لك انه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف بدي اعرف انه نص الليل ولا مش نص الليل هذا سؤال ثاني الله يهديك انا عارف ان السؤال ثاني طيب خلاص من السؤال الاول ما شاء الله سهل مبين عليه واخي المعرفة انواع الإنسان إذا اعتاد على عادي بينسى عادات ثانية سؤالك هذا يشبه